وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نتذاكر فيها معكم فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا الباب رتبه الشيخ المصنف على الباب الذي قبله، باب ما جاء في السحر، فإنه لما كان السحر من نواقض لا إله إلا الله ومن نواقض الإيمان في أشهر وأكثر صوره، كان من فقه الشيخ أنه بين في هذا الباب بيان شيء من أنواع السحر. وهذا الشيء لم يرد به رحمه الله الاستيعاب، وإنما بيان أنواع من السحر مشتهرة عند الناس ليتميز لهم هذا السحر فيحذروه وينتبهوا منه ويتقوه، وكذلك ما قد يسمى من السحر سحرا وهو في الحقيقة ليس من السحر المذموم، وهو البيان. ومنه أيضا ما له أثر السحر وعمل السحر، كما يأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة أقلة بين الناس، حيث أن إن أثرها كأثر السحر. فهذا الباب بوبه الشيخ رحمه الله فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. والسحر كما سبق بيانه أن أكثر صوره هو سحر الكفر والشرك، وهو الذي لا يتأتى للساحر أو للمسحور له إلا بكفرهم وشركهم بالله جل وعلا، كما في آية البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد يكون السحر ليس كفرا إذا كان باستخدام خفة اليد والعقاقير والأبخرة والأدوية التي تؤثر في المسحور، وليس فيها البتة استعانة بالجن أو بالشياطين أو بالمرد، فإن هذا النوع وهذا القسم كبيرة من كبائر الذنوب لما فيه من الظلم والعدوان وأذية الناس، وهذه كلها محرمة أيما تحريم، كيف إذا انضاف إليها ما يتعلق بأكل أموال الناس بالباطل. قال الشيخ رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. على ماذا بنى هذا الباب؟ بناها رحمه الله على الأحاديث النبوية التي مصدرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها حديثا رواه الإمام أحمد وفسره بقول الصحابة والتابعين، ثم ذكر له حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر حديثا ثالثا عند النسائي عن أبي هريرة، ثم ذكر حديثا رابعا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم ذكر حديثا خامسا في ما يسمى سحرا وسحرا، وهو ما يتعلق بالبيان في حديث ابن عمر. إذن من فقهه رحمه الله أنه ترجم هذا الباب، باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر فيه 5 أحاديث، وهذه 5 الأحاديث تدل على هذا البيان وأنه ما أراد الاستيعاب بجميع أنواع السحر. قال المصنف المجدد رحمه الله في باب بيان شيء من أنواع السحر، قال أحمد، يعني به الإمام أحمد، حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة رضي الله عنه، قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام أحمد، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه أبو داود في كتاب الطب، ورواه النسائي، وقال فيه النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو حديث حسن. هذه 3 العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. ما هذه 3؟ نقل الشيخ تفسيرها حيث قال: قال عوف، وهو شيخ محمد بن جعفر غندر، قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، ما يسمى بعلم الرمل، يخط بالأرض فيستدل بهذا الخط على المغيبات وعلى الأحوال. والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. الحسن هو البصري. ثم قال الشيخ رحمه الله: إسناده جيد، إسناد الإمام أحمد الذي ذكره الشيخ هاهنا مسندا، قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة بن مخارق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فذكر هذه الأمور 3 التي هي من أنواع السحر: العيافة زجر الطير، إما تفاؤلا به أو تشاؤما منه، كما كان مشتهرا به عند العرب. والاشتهار بهذه العيافة على أحوال، فتارة يزجرونها للصيد، فهذا ليس من العيافة المحرمة. أما إذا زجر الطير ليتشاءم به أو يتفاءل، فإذا كان غاربا أو سارحا، فإن جاء الطير من اليمين إلى اليسار مضى في ما يريد من غزو أو سفر أو تجارة أو زواج، وإذا زجر الطير فجاء من يسار إلى يمين تشاءم، أن أمره لا يتم، زواجه يفشل، تجارته تخسر، سفره يتعثر، وما إلى ذلك. فهذا من الجبت، أي من السحر. والطرق كما فسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض، يخط في الأرض فيستدل به على المغيبات وعلى الأحوال وعلى البخت وعلى الحظ وعلى السعد وعلى الشؤم، وهذا نوع من أنواع ادعاء علم الغيب. والطيرة هي التشاؤم بالزمان أو بالمكان أو بالحيوان أو بالكسيح، وكلها من أنواع السحر، كل هذه من أنواع السحر. فهذا مما يجب للمؤمنين أن ينتبهوا منه. وقول الحسن: إن السحر، إن الجبت رنة الشيطان، أي في ما يقرقره في أذن الكاهن، وهو من أنواع السحر والكهانة. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وموجبات عقوبته،